يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. ربنا اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا لأفضل العلوم والمعارف وأتقاها وأصحها وأصوابها يا رب العالمين. ربنا وفقنا للسداد والصواب. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 30 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في فصلها الدراسي الثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأكاديمية أكاديمية مباركة ونافعة في حق معلميها وطلابها ومشرفيها ومن دعمها يا رب العالمين. إخواني وأخواتي، كنا قد تكلمنا في سلسلة دروس عن الزكاة، تعريفها وشروطها والأموال الزكوية، ثم دخلنا في زكاة النقدين، ثم دخلنا في زكاة الأوراق النقدية، ثم تحدثنا عن زكاة الزروع والثمار. تحدثنا أن الزروع والثمار تجب فيها الزكاة لآيتين في كتاب الله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقول الله سبحانه وتعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فدل على وجوب الزكاة في الزروع والثمار. إلا أننا قيدنا هذا الوجوب بأنه فيما كان خمسة أوسق فأعلى، وقيدناه بالوجوب في الأقوات المدخرة من الحبوب والثمار، ولا يجب في الخضروات والفواكه زكاة على الصحيح، وهو رأي جمهور أهل العلم. انتقلنا بعد ذلك إلى بيان مقدار النصاب، وقلنا أنه خمسة أوسق، وأن ما دون خمسة أوسق لا تجب فيه الزكاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ونبهنا إلى قضية مهمة، وهو أن المقاييس تختلف. هناك مقاييس تقيس الحجم، الحجم، فمثلا ما هو الحجم؟ هو الطول في العرض في الارتفاع، يقيس لنا حجما، حجم شيء معين، وهذا اصطلح أهل العلم على تسميته بالكيل، فيقال هذا كيل. وأما الوزن فهو قياس للثقل، فيقال هذا مثلا كيلو جرام، هذا جرام، هذا مثلا 20 كيلو جرام، إذن هذا يقيس الوزن. وقلنا إن نصاب الذهب والفضة وزني فيقاس بالموازين، وأما نصاب الحبوب والثمار فهو كيلي يقاس بالمكاييل، أي بالأشياء التي تقيس الحجم. وذكرنا أن الوسق 60 صاعا والصاع 4 أمداد، وذكرنا أن تقدير حجم الصاع هو إناء يملأه كيلوين وشيء من البر الرزين الجيد. وبناء عليه فإن الوسق أو خمسة الأوسق تساوي 300 صاع، وبالتالي فإن هذه 300 صاع تساوي كيلو، تساوي تقريبا إناء الخمسة أوسق تساوي إناء يتسع لستمائة وشيء من كيلو البر الرزين الجيد. فإذا قدرنا هذا الإناء فحينئذ هذه الخمسة أوسق وتجب فيها الزكاة. وليس المراد أن نصاب الزروع والثمار هو 600 كيلو جرام وشيء، لا، وإنما هو إناء يسعه 600 كيلو جرام وشيء من البر الرزين الجيد. وهذا فرق بين زكاة الحبوب والثمار وزكاة الذهب والفضة. طيب، نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى شرط ثالث كذلك من شروط الزكاة، وهو ملك النصاب في وقت وجوب الزكاة. ما هو وقت وجوب الزكاة؟ يتعلق وجوب الزكاة حقيقة بذمة المكلف إذا بدا صلاح الثمرة، ولكن لا يجب عليه إخراجها إلا يوم حصادها، يوم الحصاد يجب عليه إخراجها، أما قبل ذلك فلا يجب عليه إخراجه. لماذا نحن نقدر وقت وجوب الزكاة؟ نفترض أن شخصا باع هذا الحائط، النخل، المزرعة، باعه بما فيه لشخص آخر. نقول إذا كان هذا البيع قد تم بعد بدو الصلاح للأرض وما عليها والزرع والثمر كذا، بعد بدو الصلاح، فإن الزكاة قد تعلقت بذمة، قد تعلقت بذمة البائع. لماذا؟ لأنه قد باع بعد وجوب الزكاة. وإن كان البيع قبل بدو الصلاح، طبعا لا يجوز بيع الثمر منفردة قبل بدو الصلاح كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب البيع لاحقا، لكن لو باع الأرض الأصل مع الثمار فهذا يجوز قبل بدو الصلاح، لأن الثمار هنا صارت تابعة. فإذا باعها قبل بدو الصلاح وبدأ صلاح الثمرة في ملك المشتري فحينئذ تجب عليه الزكاة. إذن هذا هو الحد الفاصل. ما هو مقدار الزكاة؟ جاء في البخاري ما يبين لنا مقدار هذه الزكاة، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء أو كان عثريا أو عثريا العشر. إذن ما سقي أو كان سقيه بلا مؤونة من المزارع، ما هي المؤونة؟ بمعنى الكلفة. الكلفة هناك ما يسقى بالنضح. كيف بالنضح؟ بمعنى أن يكون بئر ينضح منه الماء فيسقي هذا الزرع. إذن هذا يحتاج إلى مؤونة، مؤونة النضح، فهذا فيه نصف العشر. أما ما سقي من السماء بالأمطار أو كان عثريا، وهو بمعنى الذي يسقى بلا مؤونة، أو عثريا يقول بعض الناس يشددونها وبعض الناس يخففونها، هذا فيه العشر. إذن الزكاة، مقدار الزكاة يتفاوت. هذا فرق ثاني بين زكاة الزروع والثمار وزكاة الذهب والفضة. الفرق الأول قلنا أنه زكاة الزروع والثمار مكيال للحجم، وأما النصاب فيها، وأما النصاب في الذهب والفضة فهو ميزان يقيس الوزن. هذا فرق أول. الفرق الثاني أن نصاب الذهب والفضة ثابت وهو 2.5%، ربع العشر. وأما نصاب الزروع والثمار فليس ثابتا، بل هو متردد بين العشر ونصف العشر. ما معنى العشر؟ اللي هو 10%. نصف العشر معناه 5%، نصف العشر هو 5%. إذا كانت هذه الزروع والثمار تسقى بدون كلفة ولا مؤونة، فإن على المزارع أن يخرج العشر. إذا كانت تسقى بكلفة ومؤونة فإن عليه نصف العشر. قال أهل العلم كذلك، إذا كان بعض الحول مثلا يسقى أو نصف يسقى بمؤونة ونصف يسقى بلا مؤونة، فإن عليه 3/4 العشر، النصف بينها، بمعنى أنه يكون مقدار الزكاة 7.5%. 7.5%. إذن هذا مقدار الزكاة في الحبوب والثمار، وقلنا أن هذا فرق ثاني بينها وبين زكاة الذهب والفضة أو غيرها من الأموال، أن هنا مقدار الزكاة متفاوت. مبني على ماذا التفاوت هذا؟ مبني على كلفته ومؤونته في السقي. طيب، إذن هذه المسألة الثانية فيما يتعلق بالنصاب، مقدار الزكاة، وقت إخراج الزكاة. ما هو وقت إخراج زكاة الحبوب والثمار؟ في واقع الأمر أن وقت إخراج زكاة الحبوب والثمار نستطيع أن نستنبطه من قوله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فيجب عليه إخراجها حين حصادها. يجب عليه إخراجها حين حصادها. هل يحسب حولا؟ لا، لا يحسب الحول. إذن هذا فرق ثالث بين زكاة الحبوب والثمار وبين زكاة الذهب والفضة. وكنا قد تكلمنا عن زكاة الذهب والفضة يشترط فيها الحول، حولان الحول. أما زكاة الزروع والثمار فلا يشترط لها حول، وإنما تؤخذ الزكاة يوم الحصاد، آتوا حقه يوم حصاده مباشرة. طيب، هنا مسألة، وهي أنه إذا كان الآن يجنيها شيئا فشيئا طول العام، وطول العام إذا حسب ما جناه طول العام بلغ نصابا، ولكن في كل مرة يجني لا تبلغ نصابا، هذه مسألة، هل يضم بعضها إلى بعض في النصاب، في تكميل النصاب أم لا؟ وهو ما سوف نجيب عنه إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير. هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار، كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه، لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع سؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا عن زكاة الزروع والثمار. تحدثنا عن نصاب الزروع والثمار وقلنا أنه 5 أوسق، وتحدثنا بعد ذلك عن مقدار الزكاة وقلنا أنه يتفاوت بين العشر ونصف العشر، ثم بعد ذلك تحدثنا أو نرغب الحديث عن وقت إخراج الزكاة وقلنا أنه يوم الحصاد. طيب، لو قال قائل أنه والله ما يحصد يتفاوت، فهذا يحصد اليوم قليل وبعده قليل وبعده قليل، لكن إذا حسبناه في السنة وضممنا بعضه إلى بعض فإنه يكون نصابا. نقول: هل يضم بعضه إلى بعض في النصاب؟ لاحظوا عندنا قاعدة، نقول إن الزرع الذي يكون من جنس واحد فإنه يضم بعضه إلى بعض إذا خرج خلال السنة، لأن دائما السنة لها اعتبار عندنا باعتبار أن الحول له تأثير في الزكاة، فلذلك نرجع إليه دائما. الزكاة لها علاقة بالحول. نعم، نحن نقول لا يشترط لها حول في زكاة الزروع والثمار، نعم بمعنى أنه لا ينتظر بها حولا، ولكن هل معنى هذا أن الحول ليس له أي اعتبار في زكاة الزروع والثمار؟ نقول لا، له اعتبار في ضم النصاب بعضه إلى بعض. طيب، هل يضم نصاب شيء إلى شيء؟ مثلا إنسان زرع 3 أوسق من البر و3 أوسق من الشعير، هل يخرج الزكاة؟ نقول أنت الآن زرعت 6 أوسق وبلغت النصاب، أو إننا ننظر إلى كل جنس على حدة فنقول أنت زرعت الآن بر بمقدار 3 أوسق فليس عليك زكاة فيه، زرعت شعير بمقدار 3 أوسق فليس عليك زكاة فيه لأنه لم تبلغ الوسط، أو إننا نضمهما بعضهما إلى بعض. نقول ما دام جنسين مختلفين فلا يضم بعضه إلى بعض، فلا يضم بعضه إلى بعض. إذن المعتبر 5 أوسق من جنس واحد، 5 أوسق من جنس واحد. طيب، نحن ضممنا التفاوت الزماني، إذا جنى شيء الشهر هذا أخذ شيء الشهر اللي بعده أخذ شيء الشهر اللي بعده، ضممنا بعضها إلى بعض باعتبار أنها جنس واحد وباعتبار الحول. لو قال قائل لا تبلغ عندي نصابا إلا إذا ضممنا سنتين، نقول لا، غير معتبر. المعتبر هو أن تضم بعضه إلى بعض في سنة واحدة، لأن السنة الواحدة لها نظر شرعي في الزكاة، والحول له اعتبار في الزكاة، فبناء عليه نقلنا هذا الاعتبار. طيب، هل هناك ضم مكاني؟ بمعنى إنسان زرع 3 أوسق من البر في بلد وعنده مزرعة أخرى في بلد آخر فيها 3 أوسق من البر، الآن بلغت 6 أوسق، لو ضممنا مكانيا لقلنا تجب عليك الزكاة باعتبار أنها بلغت نصابا 6 أوسق. لو أننا لم نضم مكانيا لقلنا إذا لا تجب عليك الزكاة في البلد الأول ولا تجب عليك الزكاة في البلد الثاني. الظاهر والله تعالى نقول أنه يضم إذا كانت لمالك واحد يضم ملكه بعضه إلى بعض، وتفاوت الأمكنة والله تعالى أنه غير مؤثر. لذلك كونوا زرع في هذا البلد 3 أوسق وفي هذا البلد 3 أوسق، إذن نقول يجب عليك الزكاة باعتبار أنك مالك الآن 6 أوسق من البر. لاحظتم؟ طيب، هناك مسألة رابعة أو خامسة في مسائل الضم، وهي لو أن إنسانا زرع أنواعا مختلفة من جنس واحد، رطب، عنده مثلا شيء برني، شيء مثلا من الصفري، شيء من السكري إلى آخره، فهل يضم بعضها إلى بعض لتبليغها نصابا؟ نقول يضم بعضها إلى بعض. لماذا؟ لأنها جنس واحد وإن اختلفت أنواعه، فلا يشترط أن يبلغ النصاب في كل نوع منها حتى يخرج الزكاة، لا، وإنما ما دامت هذه الأنواع مختلفة ضمن جنس واحد فإنه يضم بعضها إلى بعض في النصاب. وهذا في الحقيقة له أصل، مسائل الفقه مترابطة. إذا رجعنا مثلا إلى باب الربا، باب الربا إذا باع نوعا من الرطب بنوع آخر فإن اختلاف الأنواع لا يؤثر في اختلاف الجنس، اختلاف الأنواع لا يؤثر، فيشترط حينئذ التماثل عند مبادلة بعضها ببعض وإن كان النوعان مختلفين. مثلا لو أن إنسانا باع تمرا أو رطبا رديئا بتمر أو رطب جنيب ممتاز، هل يجوز له أن يبيع صاع من الجيد الممتاز بصاعين من الرطب الجمع، الجمع الذي يشمل الرديء وغيره؟ نقول لا يجوز له ذلك، بل يجب التماثل بينهما إذا بيعا مع بعضهما البعض. طب قد يقول قائل إذن هذا فيه لنا فائدة وقاعدة، وهي أن اختلاف الأنواع إذا كانت من جنس واحد غير معتبر فلا يؤثر اختلاف الأنواع. هذه القاعدة ننقلها من باب الربا إلى باب الزكاة، فنقول اختلاف الأنواع في هذه الأنواع من الرطب أو في هذه الأنواع من البر لا يؤثر ما دامت من جنس البر، ما دامت من جنس التمر، ما دامت من جنس الشعير، إذا لا يؤثر تفاوت هذه الأنواع ضمن هذا الجنس الواحد. لاحظوا أن نقلناها من باب الربا. باب الربا لماذا؟ لأن ورد فيها نص حديث بلال المازني أنه قال نشتري الصاع من هذا أي الجنيب. ما معنى التمر الجنيب؟ معناه المجنب الذي يصطفى ويختار الجيد بالصاعين من الجمع. الجمع ما هو التمر الجمع؟ هو المجموع الذي يجمع الجيد والرديء. فقال إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل. إذن لماذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ باعتبار أنه يقع هنا ربا الفضل، لأنه صاع بصاعين، فدل على أن اختلاف الأنواع، اختلاف الجودة، اختلاف الرداءة غير مؤثر ما دامت من جنس واحد. إذن احنا طرقنا مسائل في ضم الزروع والثمار بعضها إلى بعض لتبليغ النصاب، إذا كانت من جنس واحد في بلدين يضم بعضها إلى بعض في تبليغ النصاب، إذا كانت من جنس واحد في أزمان متفاوتة نقول إن كانت هذه الأزمان متفاوتة ضمن الحول يضم بعضها إلى بعض، إذا كانت لا، هذه في حول وتلك في حول آخر فلا يضم بعضها إلى بعض، لأن المعتبر هو الحول في ضم النصاب بعضها إلى بعض. طيب إذا كانت أنواع مختلفة ضمن جنس واحد يضم بعضها إلى بعض لتكميل هذا الجنس النصاب في هذا الجنس. طيب إذا كانت أجناسا مختلفة بر وشعير ورطب فلا يضم بعضها إلى بعض والله تعالى. إذن هذه المسائل المتعلقة بتكميل النصاب في الحبوب والثمار. الأصل أيها الإخوة أن الزكاة تخرج من أصل المحصول، فإذا كان محصوله شعير فإنه يخرج الزكاة من الشعير ويخرجها من أوسطه، البر يخرجها من أوسطه، ولا يجوز الإنسان أن يختار الرطب الرديء فيخرجه، ما يجوز، لقول الله سبحانه وتعالى لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لن تقبلوا إلا بنوع من الإغماض والتجاوز، ولكن يجب على الإنسان، الواجب عليه أن يخرج من أوسط ماله، فإن زاد فهذا إن شاء الله تعالى خير وبركة، والله سبحانه وتعالى يبارك في المال. ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، بل تزيده. لذلك لا ينبغي على العبد المسلم أن ينظر إلى هذه الزكاة باعتبار أنها تنقص المال وباعتبار أنه يعني لا، ينبغي أن ينظر إليها باعتبار أن هذا نوع من الاستثمار. لذلك لما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما تصدقت بالشاه فقالت يا رسول الله ذهبت كلها إلا كتفها، أبقت الكتف للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الذراع، فأبقته للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح لفظها وقال لا، بقيت كلها إلا كتفها. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم صحح المفهوم، صحح اللفظ، لأن في واقع الأمر ما تصدق به الإنسان وأنفقه في سبيل الله هو الذي يبقى للإنسان، وما يأكله وأبقاه لنفسه هذا في الحقيقة هذا الذي يفنى، هذا الذي يفنى. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، هي التي تؤمل في للمسلم في حياته الآخرة. إذن أيها الإخوة، لا يجوز أن يخرج الزكاة من رديء المال، وهذه قاعدة عندنا. لذلك حتى مثلا سيأتينا إن شاء الله تعالى في النقود، مثلا زكاة النقود، نفترض أن إنسان يملك 1000 ريال، كم الزكاة؟ نقول إن الزكاة ربع العشر، بمعنى أنها 25 ريال. طيب هل يجوز أن يقول إن الزكاة هذه 1000 ريال حاضرة عنده، فقال لي دين على فلان، لي دين على فلان ولن يسددني وهو مماطل وهو فقير ومعسر، فأنا بحسب لي دين علينا، نفترض لي دين عليه مثلا 25 ريال أو 50 ريال، فقلت إذن هذاك الدين سوف أعفيه منه وأجعل هذا صدقة. نقول لا لا، ما يجوز، لأن هذا من أردى مالك. أنت الآن عندك 1000 حاضرة موجودة، وعندك دين رديء في ذمة معسرة، فكيف تخرج عن المال الحاضر مال رديء؟ ما يجوز، ما يجوز لك أنك تخرج هذا المال. طيب قال يا أخي هو من أهل الصدقة، نقول هو من أهل الصدقة، نعم لا مانع، أخرج 25 ريال من المال الحاضر وأعطى ذلك الشخص من الصدقة، لا تطلب منه أنه تعطيه يسددك، لا أعطيه تصدق عليه، لا مانع من هذا كونه من أهل الصدقة. لكن كونك تقول لا والله أنا أتنازل عن ديني هذا أعتبره صدقة، نقول لا، أنت أخرجت من المال الحاضر الجيد أخرجت عنه مالا رديئا، وهذا لا يجوز والله تعالى. إذن هذه مسألة يسأل عنها بعض الناس، وهو حكم التصدق أو إخراج الزكاة من هذه الديون. لا يخرج عن المال الحاضر دين، لأن الدين دائما أقل في الجودة من الزكاة. الإنسان يخرج دائما من أوسط ماله، وهذا ذكرنا في الحبوب والثمار وفي غيرها. فاصل قصير ونعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. يتابع طلاب أكاديمية زاد دروس الأكاديمية ومحاضراتها عبر قناة زاد التلفزيونية وعبر موقع الأكاديمية على شبكة الإنترنت، وتحظى هذه الدروس والمحاضرات بثناء الطلاب والدارسين لما يجدونه فيها من سهولة في الشرح وإيضاح للأفكار وتبسيط للمعلومات، ويتجلى ذلك فيما ينشرونه من تعليقات يؤكدون فيها فهمهم للدروس والإفادة التي يجنونها من المحاضرات، وفيما ينشرونه أيضا من صور تعرض تلخيصهم للمعلومات وحلهم للمسائل والأنشطة وأدائهم للواجبات. أكاديمية زاد، علم يزداد. نعود إليكم بعد هذا الفاصل، وكنا قد تحدثنا عن زكاة الزروع والثمار بشيء من التفصيل. نريد أن ننتقل الآن إلى زكاة العسل. العسل لم يثبت فيه حديث صحيح صريح في وجوب الزكاة فيه، كذلك زكاة المعادن لم يثبت مثلا في زكاة المعادن على أنواعها، مثلا المعادن السائلة كالنفط مثلا الغاز أو غيرها، أو الجامدة كالحديد والنحاس وغيرها، لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تعد من القسم الثالث المسكوت عنه من حيث وجوب الزكاة أو عدمها نصا. هناك شيء وجبت فيه الزكاة نصا، شيء لم تجب الزكاة فيه نصا، وهناك شيء مسكوت عنه في واقع الأمر. الاجتهاد يقتضي الحاقه إما بهذا وإما بهذا. والظاهر والله تعالى أعلم، بناء على ما قعدناه سابقا، وهو أن الأصل في الأموال على اختلافها وتنوعها وجوب الزكاة. فنقول بناء على ذلك أنه تجب الزكاة والله تعالى أعلم، تجب الزكاة في العسل، وتجب الزكاة في المعادن وفي غيرها من المعادن السائلة والمعادن الجامدة، تجب الزكاة. يبقى عندنا حقيقة مبحثان أو مسألتان مهمتان. المسألة الأولى، ما هو النصاب؟ ما هو نصاب العسل مثلا؟ لا شك أنه سوف يحصل اختلاف في الاجتهاد لتقدير نصاب العسل باعتباره غير منصوص، فيقاس مثلا إما على هذا الشيء وإما على ذلك الشيء. الأمر الثاني، ما هو مقدار الزكاة فيه؟ لاحظوا أن هذه الأشياء مثلا المعادن العسل يتجاذبه أمرا. عندنا نحن مقدار زكاة الذهب والفضة والنقود وهو ربع العشر، وعندنا مقدار زكاة الزروع والثمار وهو العشر أو نصفه. الآن العسل أو المعادن، خلونا نتحدث عن العسل. العسل قد يقول قائل أنه من الأموال التي لا زكاة فيها، فالأصل يكون فيه ربع العشر. وقد يقول قائل بحكم أنه خارج من النحل ففيه شبه من الثمر الخارج من الشجر، فتقدر زكاة فيقال العشر. هذا لاحظوا وجهين شبه. المعادن فيها شبه من الذهب والفضة باعتبار أن الذهب والفضة معدن من المعادن، وهذه المعادن النفط والغاز والنحاس والحديد وغيرها، قد يقول قائل إن فيها ربع العشر لشبهها بالذهب والفضة، وقد يقول قائل لا، إنها باعتبار أنها خارجة من الأرض ففيها شبه بالزروع والثمار ففيها العشر، وبما أن إخراجها له مؤونة ففيها نصف العشر مثلا. إذن لاحظوا أن هذه تقديرات اجتهادية في تقدير الزكاة، وعلى كل حقيقة قول من هذه الأقوال سواء في النصاب أو في مقادير الزكاة، كل قول من الأقوال يعني فيه اجتهادات لأمة الإسلام تحاول أن تتلمس مقدار الزكاة في هذه الأشياء. إلا أن ننبه هنا إلى عدد من التنبيهات. العسل فرض فيه الزكاة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، هو الخليفة الراشد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به، وفرضها وجعلها العشر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في العسل. فهذا أصل حقيقة يمكن الرجوع إليه. التنبيه الثاني في المعادن، هناك دول منتجة للنفط، هل يقال إن هذا النفط فيه زكاة؟ نحن نقول طالما أن هذا النفط مملوك للدولة، فالظاهر والله تعالى أن أموال الدولة لا تجب فيها الزكاة باعتبار أنها ليست مملوكة لمالك معين محدد ينتفع بها، وإنما هذه مملوكة أصل الدولة. الدولة أصلا كلها قامت هي وأموالها لأجل القيام على مصالح الناس، لأجل القيام على مصالح الناس. فأصلا إذا يعني الدولة أصلا من واجباتها أصلا، بدون لا نقول فيها زكاة أو غيرها، من واجباتها أصلا رعاية الفقراء والقيام عليهم، المصارف المذكورة. لكن قد يقول قائل أنه فائدة وجوب الزكاة على الدولة أنه بمعنى ذلك، معنى ذلك أنه هذا المقدار من الزكاة يجب أن لا يصرف إلا في مصارف الزكاة. لكن الظاهر تعلم أن الزكاة لا تجب في ذمة الدولة باعتبار أنها أصلا هي ذمة خيرية. ومثالها حقيقة مما يقاس عليها كذلك الجمعيات الخيرية. لو أن هناك جمعية مثلا، جمعية خيرية، جمعية لإنشاء المساجد، جمعية لرعاية الفقراء، جمعية لنشر العلم أو غيرها، هل تجب الزكاة عليها في أموالها؟ نفترض أن عندها أموال أو استثمارات معينة أو غيرها، وقفية أو غيرها، هل تجب الزكاة عليها؟ نقول لا تجب عليها الزكاة، لأن هذه الجمعية كالدولة كغيرها هي مؤسسات هدفها خيري، وإنما تجب الزكاة على الأشخاص الذين يملكون وينتفعون بهذا الملك انتفاعا شخصيا. فتجب الزكاة على الأفراد الطبيعيين، تجب الزكاة على الشركات التجارية أو على المؤسسات التجارية باعتبار أنها مؤسسات ربحية وتجارية. أما الجمعيات الخيرية والدولة فالظاهر والله تعالى أنه لا تجب عليها الزكاة باعتبار أنها مؤسسات قامت أصلا للنفع العام وللمصلحة العامة. إذن هذا لماذا تطرقنا إليه؟ لأنه مثلا سيأتينا إن شاء الله تعالى مثلا في قضية مسألة أموال الزكاة. افترض أن ثمة دولة تملك نفطا، تملك غازا، تملك غير ذلك، تملك نقدا، ليس معنى هذا عدم وجوب الزكاة عليها معناها أن النقد أو النفط أو الغاز ليس فيه نفط أو ليس فيه زكاة. لا، نحن نقول إذا كان مملوكا ملكا خاصا فإنه تجب فيه الزكاة، وما إذا كان مملوكا ملكا عاما فإنه لا تجب فيه الزكاة. طيب نريد أن ننتقل حقيقة بعد هذا كله إلى ما يسمى بالركاز. الركاز جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. ما هو الركاز؟ الركاز هي الكنوز التي وجدت وعليها آثار أو علامات الجاهلية، بمعنى أنها دفان موجود مدفونة في الأرض سابقا أيام الجاهلية. طبعا ما كان عنده بنك يودع أمواله فيه، لا، وإنما كانوا يدعون أموالهم الذهب يدعونها تحت بيوتهم، يدفنونها يعني خوفا عليها من السرقة أو غير ذلك. فكانوا يدفنون أموالهم، وربما أحيانا كانت ظاهرة ولكن لأي أسباب يعني مثلا تاريخية أو جغرافية أو بيئية أو غيرها، حصل انهدامات، حصل أي شيء من هذا، فصارت الآن تحت الأرض. فإذا وجد شخص شيئا من دفان الجاهلية عليه علامات جاهلية معينة، هذا الكنز ما الواجب فيه؟ الواجب فيه كما جاء في الحديث: وفي الركاز الخمس. هل هذا الخمس حقيقة من باب الزكاة أو أنه واجب من الواجبات الشرعية في هذا المال، ليس من جنس الزكاة وإنما هو من جنس الفيء؟ ما معنى الفيء؟ الفيء هو ما يحصل للمسلم المجاهد دون قتال، هذا الفيء. في واقع الأمر إذا تأملنا قوله صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس، وجدناه أقرب إلى الفيء من الزكاة. لذلك حقيقة لو أنه ألحق مثلا بأبواب الفيء والغنيمة كان أجود من إلحاق بأبواب الزكاة. ليش؟ لعدد من الاعتبارات. الخمس هذا هو مقدر في الفيء، وعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. الفيء كذلك ما حصل للمسلمين بدون قتال، وهذا حصل بدون للمسلم بدون قتال، حصل للمسلم من الكافر، وهذا دفان الجاهلية. إذن هذه ثلاثة اعتبارات حقيقة. الأمر الرابع قد نقول كذلك أنه ليس في أنصبة الزكاة في شيء غير الركاز، ليس فيها شيء الخمس، وإنما المعتبر الخمس هذا معتبر في الغنيمة وفي القتال. لذلك قد يقال والله تعالى أن الركاز وجوب ليس من جنس وجوب الزكاة. ما فائدة هذا الخلاف كله إذا نحن اتفقنا على إخراج الخمس؟ هذا الخمس أين يصرف؟ هل يصرف في مصالح المسلمين العامة كالفيء، أم يصرف في المصارف الثمانية كالزكاة؟ نقول بناء على ترجيحنا الظاهر والله تعالى أنه يصرف في مصالح المسلمين العامة كالفيء. نقف عند هذا القدر والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.